بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع الدرس 14 من دروس التعليقات على ترتيب الطحاوي. تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. بالنسبة للفقرة السابقة وأصل القدر، بقيت مسألة نرجع إليها، وهي قوله: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فما حكم من رد حكم الكتاب؟ المسألة فيها تفصيل. من رد حكم الكتاب مباشرة فكذب به أو بحكمه فهو كافر، ذلك الذي يرد حكم الله، فهو شبيه بالمستحل لما حرم الله أو المنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما من رد الحكم متأولا فقال هذا الآية لا تدل على هذا الحكم وتأوله، فله حكم المتأولين، له حكم المتأولين. ومعلوم أن التأويل على درجات: تأويل لا يقبل أبدا مثل تأويل الباطنية وغلاة الصوفية، فهذا التأويل كفر مخرج من الملة. وهناك تأويل هو تأويلات أهل البدع، لكن لا يكفر صاحبه إلا أن يستحل. طيب، ننتقل إلى درسنا. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. قوله فهذا، بعض الشارحين ظن أن قوله فهذا يرجع إلى كل ما سبق في الطحاوية، لكن الذي يظهر لا، أن قوله فهذا يرجع إلى ما سبق فيما يتعلق بالقدر، فيما يتعلق بالقدر. ولهذا قال: جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا وصدقنا كل من عند ربنا، فيؤمنون بالقدر ويسلمون ولا يعارضون به الشرع، وإنما يؤمنون به ويتبعون شرع الله ويخافون ويرجون. هذه هي حالة المؤمنين. ثم قال: لأن العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود. العلم الموجود هو علم الشريعة وأحكامها، وهذه يتبحر فيها العلماء، وعلم مفقود وهو علم أصل القدر، فهذا لا أحد يبحث عنه. فمن بحث عن العلم الموجود واتقى الله وعمل، فهذا باب عظيم في طاعة الله عز وجل والتقرب إليه. أما من أراد أن يصل إلى العلم المفقود فهذا لا يصل إليه، والبحث عنه قد يودي بصاحبه إلى الكفر. نعم، تفضل يا شيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائن لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. اللوح هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله به ما هو كائن إلى يوم القيامة، فنؤمن بذلك، وقد جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. جاء في وصفه آثار وأحاديث لكنها لا تصح، وكيفيته لا يعلمها إلا الله. قالوا أنه من درة وأنه من ياقوتة وإلى آخره. نحن في مثل هذه الأحاديث غير الصحيحة يعني يكتفي بعض العلماء بإيرادها، لكن لا يلزم الإيمان بما جاء فيها من تفصيل. وإنما نكل علم كيفية اللوح وما كتب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، مع يقيننا أن الله كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكذلك نؤمن بالقدم القلم، وأيضا هذا جاء في كتاب الله، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فنؤمن بالقدم بالقلم. ما صفة هذا القلم؟ ما كيفيته؟ كيف يكتب؟ هذا نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. إنما نؤمن أن الله خلقه وأن الله أمره بأن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما عدا ذلك لم نكلف العلم به. طيب، هنا مسألة بالنسبة لذكر القلم، هل القلم أول المخلوقات أم أن العرش خلق قبل القلم؟ هذا فيه قولان للسلف. القول الأول أن القلم هو أول المخلوقات، واحتجوا لذلك بالحديث السابق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قالوا فهذا نص صريح في أن أول المخلوقات هو القلم، ولا نلتفت إلى ما عدا ذلك. وهذا قال به بعض السلف المتقدمين، وحكاه بعض الأئمة، ومن المتأخرين أيضا تبناه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في تعليقه على الطحاوي، فاختار ما دل عليه هذا الحديث وأن القلم هو أول المخلوقات. القول الثاني أن العرش خلق قبل القلم. انتبهوا، لا نقول العرش أول المخلوقات، لا، لأنه ما عندنا دليل على ذلك، وإنما نقول العرش خلق قبل القلم، يعني مقتضى أنه ليس القلم أول المخلوقات. وهذا القول قال به أصحابه لأنهم قالوا نجمع بين الأحاديث الواردة، فإذا أتينا للحديث السابق أول ما خلق الله القلم نضم إليه الحديث الآخر وهو الحديث الذي في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فقالوا إذا جمعنا بين الحديثين يتبين لنا شيء، وهو أنه التقدير مصاحب لخلق القلم، لأنه الله لما خلق القلم قال له اكتب، ماشي هذا؟ إذن خلق الله القلم وأمره بالكتابة. الحديث الثاني بيّن لنا متى كان ذلك، ونص على أنه قبل خلق السماوات والأرض بإيش؟ 50,000 سنة، وهذا نص صريح أنه هذا التقدير كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ماشي هذا ولا لا؟ طيب، فتبين لدينا أن التقدير كان عند خلق القلم، وكان ذلك قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض. تبين هذا ولا لا؟ هي. آخر هذا الحديث فيه وكان عرشه على الماء، وكان، فدل هذا على أنه عند التقدير كان العرش موجودا وكان الماء موجودا، فدل على أسبقية العرش والماء لخلق القلم، وهذا القول الثاني هو الراجح. أما حديث أول ما خلق الله القلم فالعلماء يقولون إما أن يكون الحديث كله جملة واحدة أو جملتين، إما أن يكون حديث جملة واحدة فيكون معناه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول بالنصب ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني كأن الحديث جاء للإخبار أن الكتابة عند أول خلق القلم وليس بينهما فارق زمني. فهمتم هذا ولا لا؟ فيكون الحديث جملة واحدة، أول متى قال الله له اكتب؟ قال أول ما خلق الله القلم، أو يكون جملتان، وهذا اللي رجحه الألباني، أن يكون جملتان. أول ما خلق الله القلم، أول مبتدأ والقلم خبر، هذا الجملة الأولى. الثانية قال له اكتب، قال ربي وما أكتب. فهمتم هذا؟ فنقول في هذه الحالة إذا كان جملتين نقول أول ما خلق الله القلم من هذا العالم المشهود. بعدين قال المؤلف رحمه الله، وهذا هو الراجح اللي هو أن العرش خلق قبل القلم، قوله وبما فيه قد رقم أي كتب. ثم قال فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن، أي كتبه بالقلم أنه كائن ليجعلوه غير كائن، لم يقدروا على ذلك. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله في القلم ولم يكتب في اللوح المحفوظ أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا سبق أن أشرنا إلى المعنى الصحيح فيه، وأنه هو ما اقتضته الأدلة، وأن ما كتبه الله كائن ولا يستطيع أحد أن يغيره ولا أن يبدله. فإذا كان الله عز وجل قد كتب شيئا فسيكون، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يجعلوه غير كائن لا يكون، ولم يقدروا، لن يقدروا على ذلك. والعكس بالعكس، إذا كان الله لم يكتب شيء على العبد فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يجعلوه كائنا لم يستطيع. يعني إذا أراد الله لك رزقا وهو مكتوب فسيكون ويقع، ولو اجتمع الخلق على أن يمنع هذا الرزق ولو كان ريالا واحدا لم يستطيع. وإذا كان الله لم يكتب لك رزقا فلو اجتمع الخلق بملوكهم وأغنيائهم وأثريائهم على أن يعطوك هذا الريال أو هذا الدرهم، إذا لم يكتبه الله لم يقدروا ولا يستطيع. وعند نفخ الروح فينا كتب الله إيش؟ أرزاقنا، أرزاق ملك كتب رزقه. إذن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولا خوف من المستقبل لا لك ولا لأولادك. حتى لو جاء الولد السابع والثامن والعاشر والثاني عشر والخامس عشر، ما هو أنت الذي ترزقه؟ تقول كيف أكد عليه، كيف أنفق عليه، كيف أربيه؟ هذا ليس لك، هو إذا جاء يأتي رزقه معه. مثل الشاب إذا أراد أن يتزوج، كيف أبني بيتي وأنفق على زوجتي؟ أنت رزقك مكتوب والزوجة رزقها مكتوب، هي ستأتي برزقها معها، وأحيانا تكون سبب لرزقك أنت، مجيئها بركة وسبب للرزق، وهذا مشاهد، وهو وعد أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناكح يريد العفاف يعينه الله عز وجل. فالإيمان بالقدر يعطي الطمأنينة مع فعل الأسباب. ثم ختمها بما جاء فيما سبق، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وهذا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما فائدته؟ الطمأنينة. فاتك الشيء سلم، لا تعترض، لا تقول لو، لا تجعل للشيطان عليك دليلا يثير في نفسك الشبهات والشكوك والوساوس. ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم يا شيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كمينا. ك... كتيمة. أحسن الله إليك. نعم. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. نعم، يعني هذا أيضا من الشيخ، وإن كان يعني سبقت الإشارة إليه، لكن علم الله السابق بما هو كائن هذا أصلا سبق أن ذكرناه أكثر من مرة. وإثبات علم الله عز وجل هو الذي ينقض مذاهب المنكرين للقدر. مرتبة العلم بالنسبة للقدرية مرت فيها على مرحلتين، إحداهما إنكار علم الله، وهذا الذي أخبر به ابن عمر كما في صحيح مسلم في قصة حديث جبريل، تعرفون بداية الحديث، وفيه يقول التابعيان لعبد الله بن عمر: إننا تركنا قبلنا أناس يتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يقولون إن الأمر أنف، فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم براء وأني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لا يؤمن أحد حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. سمعت أبي عمر بن الخطاب يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله، وساق حديث جبريل من أوله إلى آخره، والشاهد منه: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقولهم الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا مذهب غلاة القدرية، أنكروا علم الله. فرد عليهم الصحابة وكفروهم وتبرأوا منهم. هذه مرحلة، مرحلة إنكار علم الله عز وجل، وإنكار علم الله بهذه الطريقة كفر والعياذ بالله. بعد ذلك بدأ ينشأ وتنشأ عندهم شبهات بعض المعتزلة القدرية وغيرهم في أمر، وهو إنه كيف نقول إن الله قدر المعاصي؟ المعاصي الله لا يحبها ولا يريدها ولا يقدرها. فقالوا: كيف قدر الله المعاصي؟ فنفوا أن يكون قدر الله المعاصي، وقالوا: لا، الطاعات لأنه يحبها قدرها. فلما أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان قد عمي في آخر عمره، عن هؤلاء قال: أتوني به والله لا أعضن أنفه، وإلى آخره، غضب غضب شديد. وقال رضي الله عنه: والله لينتهين بهم هؤلاء أن يخرج الله عن أن يكون قدر الخير كما أخرجوه عن أن يكون قدر الشر. وفعلا وقع بعد ذلك ما خافه ابن عباس، فنشأ مذهب المعتزلة المعروف، وأنهم قالوا: العبد يخلق فعله خيرا وشرا. يا مشايخ، معي أنتم ولا لا؟ نفوا عن الله أن يقدر الخير والشر كليهما، لكن المعتزلة أثبتوا العلم، أثبتوا مرتبة العلم، وأثبتوا مرتبة الكتابة، وقد سبق أن ذكرنا هذا. لكن مرتبة المشيئة والخلق جعلوها للعبد. واضح يا مشايخ ولا لا؟ واضح. فالأئمة رحمهم الله تعالى كالشافعي وغيره قالوا: ناظروا القدرية، أي المعتزلة، بالعلم. الآن عندنا موضوع علم، علم الله. ناظروا القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا وغلبوا. كيف؟ يقول الشافعي وغيره من الأئمة: إذا جاءك المعتزلي وقال: العبد يخلق فعله، الله يشاء، وأنكر القدر، قل له: أتؤمن بعلم الله الأزلي أنه علم ما هو ما سيكون أم لا؟ فإن أنكر علم الله لحق بالغلاة الذين تبرأ منهم الصحابة وكفر، صار منكر لعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، منكر لمراتب القدر الأربعة. أما إن قال: لا، أنا أثبت علم الله والمعتزلي يثبت في الجملة علم الله ولا لا؟ يثبت علم الله. فقل له، هنا كلمة خصموا وغلبوا، فقل له إذا كان الله علم ما العباد فاعلون، وأنت تقول الإنسان له المشيئة المستقلة، هل يستطيع العبد أن يخرج عن علم الله؟ قطعا سيقول إيش؟ لا يستطيع. إذن ما معنى قولك العبد مستقل بمشيئته؟ العبد له مشيئة لكن خاضع لمشيئة الله. يعني إيمانك بالعلم الأزلي ينقض قولك مستقل. نوضح المسألة. يعني أنه مثلا تأتي وتقول المعتزل وش يقول؟ يقول العبد له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، ما له علاقة بمشيئة الله، إن شاء ذهب إلى هنا وإن شاء ذهب إلى هنا مستقل. هل مشيئة الله لا علاقة؟ قال لك لا أبدا لا علاقة، بل مشيئة العبد تغلب مشيئة الله. هذا مذهب المعتزلة. نقول له طيب الله علم في الأزل هذا العبد ما الذي سيفعله، أنه يمشي هنا ولا يمشي هنا، إيش سيقول؟ يقول نعم، لأنه يثبت علم الله. فإذا قال الله عالم، إذن العبد هل يمكن أن يخرج عن علم الله؟ الجواب لا. إذن يا مسكين أعطيته مشيئة وقيدتها بالعلم، العلم ينقض قولك، فأنت إما أنك خلك مستقيم على البدعة وأنكر العلم وقل كما قال الملاحدة الله لا يعلم أعمال العباد إلا بعد وقوعه، وإلا إذا أثبت علم الله فالعباد لا يخرجون عن علم الله. إذا كان الله عالم وكتب، إذن الله عالم وكتب أن فلان هذا اليوم سيخرج من هنا، وأنت يا معتزلي جاي تقول لنا أنا أريد أن أخرج من قضية القدر ومشكلته والظلم ونحو ذلك، أنا أقول له ذلك وله ذلك مستقلا عن مشيئة الله، نقول إيمانك بالعلم ينقض عليك المذهب. فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ ينقض المذهب. وهذا معنى قول الشافعي ناظر القدرية أي المعتزلة بالعلم، يعني بعلم الله، هل يثبتونه أو لا؟ فإن أنكروه لحقوا بالغلاة وكفر، وإن أقروا به نقض عليهم ذلك المذهب وخصم. هنا لماذا وقع هذا التخليط في باب القدر؟ ما سببه؟ ما سبب الضلال في القدر؟ سبب الضلال هو التسوية بين المشيئة والإرادة والمحبة والرضا، هذا هو السبب. يعني مشيئة الله العامة التي لا يخرج عنها شيء خلطوها بإرادة الله الخاصة الشرعية المقتضية للمحبة والرضا. فنحن نقطع مثلا أن لله مشيئة عامة، وأيضا نقطع أن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين والإيمان والطاعة ويبغض ويكره الكافرين والكفر والمعاصي. كل من الجبرية، لاحظوا، والمعتزلة خلطوا في هذه المسألة، لم يفرقوا بينهم، دخلوا هذا بهذا، يعني خلطوا الشرع بالقدر فضلوا، ثم انقسموا إلى قسمين متباينين، هذا على طرف نقيض وذاك على الطرف الآخر. كيف؟ أرجو أن تعوني وتصغوا. المسألة سهلة، ما فيها يعني، بس تحتاج إلى احضار الذهن قليلا. كل منهم انطلق من جهة، يعني الإنسان الذي لا يفرق بين المشيئة الكونية العامة وبين المحبة، محبة الله وما يريده، من خلط بينهما وجمع بينهما وقع في هذا التخليط الذي سنبينه بعد قليل. الجبرية ايش قالوا؟ ثبت لدينا بالنصوص أن الله لا يحب الكفر ولا الكافرين ولا الشرك ولا المعاصي، والمحبة مرادفة للمشيئة، إذن هو لا يشاؤها، إذن هو يشاؤها ويقدرها، فصاروا جبرية. يعني الجبرية وش يقولون؟ العبد مجبور على الطاعات وعلى المعاصي. ليه؟ قالوا ثبت لدينا، أعيد العبارة مرة ثانية، خلوكم معي من جديد. الجبرية ماذا قالوا؟ الجبرية قالوا ثبت لدينا بالنصوص أن كل شيء حتى المعاصي وغيرها إيش؟ قد قدرها الله سبحانه وتعالى وداخل في مشيئته الكونية. وعندنا أن المشيئة مقتضية للمحبة، إذن هو يحبها ويرضاها. ويتبين هذا في مقابل ذلك، إيش قالت المعتزلة؟ قالت المعتزلة تبين لدينا بالنصوص أن الله لا يحب الكفر ولا الكافرين ولا المعاصي، وعندنا إنه إيش؟ المحبة والمشيئة شيء واحد، إذن هو لا يشاؤها ولا يقدرها. فوقع هؤلاء في الغلو في الجبر، ووقع هؤلاء في الغلو في إنكار القدر. اتضحت يا مشايخ ولا لا؟ اتضحت؟ يعني أعيدها، يعني الجبرية انطلقوا من منطلق إيش؟ عموم قدر الله، وأنه يشمل حتى الكفر والمعاصي، ثم قالوا بترادف المشيئة مع المحبة. المشيئة ما يشاءه يحبه، وما يحبه يشاءه. فإذا تبين لدينا أن الله شاءه وقدره، إذن هو يحبه، ولا فرق بين الطاعة والمعصية، فصاروا جبرية. المعتزلة نظروا نظرة عكسية، قالوا ثبت لدينا بالنصوص أن الله لا يحب الكفر ولا المعاصي، والمشيئة والمحبة شيء واحد، إذن هو لا يشاءها ولا يقدرها. أهل السنة والجماعة قالوا لا، نفصل بينهما، المشيئة عامة، وما يحب الله ويرضاه خاص بما شرع، ولا تلازم بينهما. فقد يشاء الله ويقدر ما لا يحبه ولا يرضاه، ومن ثم جمعنا بين الشرع وبين القدر، فقلنا في القدر مشيئة الله عامة في كل شيء، ولما جئنا للشرع نقول هذه أمور يحبها الله وهذه أمور لا يحبها الله ولا يرضاه. وهي التي قال فيها العلماء رحمهم الله تعالى إرادة كونية وإرادة شرعية. في إرادة كونية شاملة لكل شيء، وفي إرادة شرعية خاصة بما أراده الله وأحبه وشرعه. أهل السنة قالوا الإرادة قسمان، وفرقوا بين المشيئة العامة الشاملة وبين ما يتعلق بما يحبه الله ويرضاه وما لا يحبه ولا يرضاه. قالوا هذا شرع ودين وذاك قدر، فنؤمن بالقدر ونتبع الشرع، ماشي ولا لا؟ وعليه تبعون. فعندنا الأقسام كم تصير؟ قسم مؤمن أطاع وصلى، فلما انتهى من الصلاة علمنا أنه إيش؟ موافق لإيش؟ لشرع الله ولإيش؟ ولما يحبه الله. موافق لقدر الله ولشرع الله، موافق لقدر الله ولشرع الله، ماشي هذا ولا لا؟ شخص آخر كفر بالله أو عصى، شو نقول عنه؟ ها؟ موافق لقدر الله مخالف لشرع الله، هذا قسم ثاني. قسم ثالث أمر أمر الله به في الإيمان لكن لم يعمل به، أمر الله به لكن لم يعمل به العبد، وش نقول؟ موافق لشرع الله لكن لم يقع في قدر الله، لأنه لم يقع من العبد، ماشي هذا ولا لا؟ وفيه شيء لم يشرعه الله ولم يقدره مما لم يكن في قدر الله ولا في شرع. كم صارت الأقسام؟ أربعة. إذن نحن لا نخلط كما خلط هؤلاء وهؤلاء. طيب، بعد ذلك يعني الطحاوي رحمه الله تعالى قال ونعلم أن الله بما كل من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، محكما مبرما، وفسره بقوله ليس فيه ناقض ينقضه، ولا معقب يتعقب حكم الله القدري، ولا مزيل يزحزحه عن مكانه، ولا مغير يأتي بغيره، يعني يذهب به ويأتي بغيره، ولا محول من حال إلى حال، ولا ناقص بدل ما هو على صفة كذا ينقصه، ولا زائد يزيد في الخلق من خلقه في سماواته وأرضه. كل هذا نؤمن به وأن هذا مكتوب، ما في زيادة. حتى الشجرة بأوراقها مقدر أمرها وأمر أوراقها، والحشرات والحيات والإنسان والجبال والماء والشجر، كل ذلك لا يكون فيه زائد ولا ناقص. قال: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. خلق كل شيء فقدره، إذن الأمر مرتبط بربوبية الله سبحانه وتعالى، القدر مرتبط بالربوبية لأنه مالك الملك، يفعل ما يشاء ويختار، لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، وهكذا. فهذه المعاني، لأن الله قدر الأشياء تقديرا، فهو خلقها وقدرها فتجري حسب ما قدرها. وكذلك أيضا أمر الله هو قدر مقدور واقع، لا يستطيع أحد أن يزيله ولا أن يغيره. ثم قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، أولئك الذين يخاصمون في القدر ويعترضون، وهؤلاء يدخل فيه الجبرية والعياذ بالله، وقولهم إن الإنسان مجبور، وأدى بهم إلى والعياذ بالله أن يقعوا في تصحيح حتى الشرك والصوفية والعياذ بالله، لما دخل فيهم مذهب الجبري أعذروا اليهود والنصارى والكفار والمشركين والعصاة، وقالوا هؤلاء ما ذنبهم، مكتوب عليهم، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. فصححوا الديانات الفاسدة وقالوا إن الله قدرها إذن هو يحبها، وهذا مذهب ابن عربي ومذهب غلاة الصوفية، لا يفرقون بين عباد الأوثان وعباد الأصنام وعباد الصلبان وعباد النسوان وعباد الواحد الديان، كل عندهم واحد، والسبب هو شهود الربوبية وشهود القدر. ومن ثم صار حال الصوفية أنهم لا يعترضون حتى ولو هجم الكفار، من أعظم الطوائف سلبية في مقاومة الكفار والجهاد في سبيلهم الصوفية، لأنه من عقيدتهم هذا مقدر عليكم، خلاص الله قدر أن الكفار يهجمون ويغلبون وينتصرون فنسلم لذلك. قابلهم المعتزلة، وهذه أيضا ضلالة أخرى، فأخرجوا أعمال العباد عن أن تكون مقدورة لله سبحانه، وصاروا يقولون العبد مستقل والعبد يخلق فعله وله مشيئة مستقلة إلى آخره، فأنقصوا رب العالمين من ربوبيته وقدرته. هذا أيضا نوع من الاعتراض والمخاصمة في قدر الله. الثالث: الاعتراض على قدر الله والاحتجاج به في فعل المعاصي، وهذا من شبهات الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يحتج بالقدر على فعل المعاصي. الشيطان ماذا قال؟ قال: ربي بما أغويتني لو زينن له، لأنك قدرت علي أنا سأضل بني آدم. المشركون في الجاهلية ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الإيمان؟ لو شاء الله ما أشركنا. هذه حجة، ايش يقولون إذا قيل لهم آمنوا وحدوا؟ قالوا: لا، الله قدر علينا ذلك. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هذا ايش يسميه؟ احتجاج بالقدر على إبطال الأمر والنهي والتوحيد وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا إبليسية يقتدون بإبليس، ومشركية يقتدون بالمشركين، ومجوسية على مذهب مين؟ القدرية المعتزلة. وفيه ممن ينتسب إلى أهل السنة من قد يأخذ شيئا من شبهاتهم، كما يفعل البعض أحيانا ويقول: هذا مكتوب علي أنا ما ذنبي. والعلماء أجابوا وقالوا له نعم هو مكتوب عليك لكن أنت فعلت. فإذا كنت صادقا في أن هذا مكتوب عليك فعليك ألا تعاقب من ضربك وأخذ مالك واعتدى على عرضك. لو جاء شاب متحذلق ومسرف على نفسه ويبغى يجد له حجج شيطانية فقيل له يا أخي تب إلى الله، قال له مكتوب علي، أنا هذا مكتوب علي قبل أن أخلق، كيف تردون علي؟ شوفوا نرد عليه بوجوه لكن منها وجهان، أحدهما هذا الشاب لو فرض أن أحدا ضربه وصفعه صفعة قوية ماذا سيصنع؟ لو صفعه وقال هذا مكتوب علي ماذا سيقول؟ ما هو قبل شوي قلنا له تب إلى الله، وش قال؟ قال هذا مكتوب علي، أنت ما تؤمن بالقدر؟ هذا والله مكتوب. لو أن صاحبه أعطاه صفحة استدار منها رأسه وقال له قف والله هذا مكتوب علي، ماذا سيقول؟ هل سيحتج بالقدر؟ لا. لو واحد سرق ماله ولا اعتدى وقتل ولده عمدا عدوانا جاء إليه كيف؟ قالك والله مكتوب علي، والله إن هذا مكتوب علي، أنت تؤمن بالقدر وأنت الأسبوع الماضي تناقش في المسألة، يقبل ولا ما يقبل؟ الجواب إيش؟ الجواب لا يمكن أن يقبل. إذن فيما بينك وبين الله تصير جبري وتقول أنا مجبور وما أدري وشلون وما لي ذنب، وفيما بينك وبين الخلق تصير قدري تقول لا ما أنثبت للقدر، أنت الذي فعلت، أنت الذي تستحق العقوبة. هذا دليل على إيش؟ إن شبهة شيطانية ما هي شبهة عقلية صحيحة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني المجمل أننا نقول له هذه اللحظة، أنت الآن فيما مضى أسرفت على نفسك، هذه اللحظة ما الذي في قدر الله أن تفعله الآن؟ هل تعلم ما في قدر الله؟ ما يستطيع يجيبك. يمكن في قدر الله والعياذ بالله أنك تعود إلى معصيتك، ويمكن في قدر الله أنك تتوب وتحمد الله وتطيع. هل يستطيع أن يقول أنا عندي علم في قدر الله أنني سأبقى على ضلالي؟ لا يستطيع، ولو قال هذا فهو كذب لأنه لا يعلم ذلك. إذا نقول له من باب الاحتجاج أنت لا تدري ماذا في قدر الله، فماذا أنت صانع الآن؟ ولهذا كلنا في حياتنا وأعمالنا من طاعات وأفعال وأعمال كلها مبنية على هذا الأساس، أنت في هذه اللحظة الحاضرة تؤمن بالقدر لكن لا تدري ما المكتوب، ماذا تصنع؟ تسير على وفق شرع الله، وهذا معنى إنك مأمور ومكلف، تعمل، تطلب الرزق، تطيع، تبتعد عما حرم الله وفق شرع الله. أما القدر فلست مسؤولا عنه، لن تسأل ما الذي كتب في القدر أبدا، لن تسأل عما كتب في القدر لأن هذا أمر الله، ولن تسأل عنه، وإنما ستسأل عن فعلك. ولهذا إيش قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذه العبارة؟ فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، مريض، قلب مليء بالشبهات والشكوك وأحابيل الشيطان، لكن لو أنه فهم حق الفهم لما وقع في ذلك. لقد التمس بوهمه بما وتوهمه في فحص الغيب سرا كتيما لا يستطيع أن يصل إليه، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما كاذبا على الله وعلى قدره سبحانه وتعالى. نعم تفضل يا شيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما قد خلق له. نعم هذا تبين، الجنة والنار خلقها الله عز وجل قبل الخلق، فهي مخلوقة وهي موجودة الآن كما دل على ذلك الأدلة، وقد سبق أن بينا ذلك. قال وخلق لهما أهلا، الجنة لها أهل والنار لها أهل، خلق للجنة أهلا فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه كما قال، يهدي من يشاء فضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى، وكل منهم سيعمل إلى عمل قد فرغ صائر إلى ما قدر له، لكنه محاسب على فعله. نعم يا شيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد. هذه قاعدة عامة، أن القدر نؤمن به كله، خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. وأراد أن يرد بذلك على تلك الفئة التي فرقت كما كنا قبل قليل، في طائفة قالت الله قدر الخير ولم يقدر الشر. ليه؟ لأن الشر لا ينسب إلى الله. نقول لا، الشر المحض لا يخلقه الله، لكن الخير والشر مقدران، وكل ما يجري فهو بقدر الله عز وجل. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون: الخير والشر كل منهما بقضاء الله وقدر، ويدخل في الشر ما كان معصية، ويدخل فيه ما كان شرا بالنسبة للعباد، مثل ما يحصل لهم من مرض أو أذى أو غير ذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: والشر ليس إليك، فالمقصود به أن الله لا يخلق شرا محضا، وإنما قد يخلق ما فيه شر لكن لا يكون شرا محضا. فالحيات والعقارب خلقها الله لكن ليست شرا محضا، وجود الكفار خلقهم الله لكن ليسوا شرا محضا. وجود الكفار قد يكون سبب لإيمان المؤمنين وجهاد المجاهدين، بل خلق الله إبليس الذي هو مادة وسبب لفساد هذا العالم، ومع هذا كان إبليس في خلقه سببا في ظهور آثار أسماء الله وصفاته وعبادة العابدين وجهاد المجاهدين واستغفار المستغفرين. فلاحظوا معي كيف أن هذا الشيطان بوسوسته وفتنته وغير ذلك كان سببا في عمل العاملين وطاعة المطاعين وجهاد المجاهدين. إذن هو باب يدلنا على هذا الأصل، وأن الله لا يخلق شرا محضا، وإنما هو الشر الذي يكون نسبيا. فمثلا المطر خير، لكن قد يكون شرا على هذه الأسرة التي دخل بيتها وأغرقها، فهو شر إيش بالنسبة لهم، لكن المطر خير. إذن الله قدر الخير والشر. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآيات وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الاستطاعة هذه مسألة من مسائل القدر. الاستطاعة المقصود بها القدرة، هل للعبد قدرة؟ وإنما بحثوها لأنه من المتقرر أن الله خالق العباد وأفعال العباد، فهل العبد له قدرة؟ هل العبد يفعل بقدرته؟ هل هو فاعل ولا غير فاعل؟ فهمتم المسألة؟ يعني من يجي الإشكال لما يتقرر أن الله خالق العباد وأفعال العباد، العبد وفعله خلقها الله سبحانه وتعالى، هذا مقتضى الإيمان بالقدر، مرتبة الخلق أن الله خالق للعباد ولجميع أفعال العباد، فهي كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. ماشي هذا؟ فإذا تبين أن مراتب القدر الأربع كلها صفة لله: العلم، والكتابة أمر الله بها، والمشيئة ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، والخلق الله خالق كل شيء لا يخرج عن خلقه شيء. ماشي هذا؟ فنعود إلى العبد، هل العبد له مشيئة وله قدرة؟ هل له فعل أو مجبور؟ قلنا قبل قليل: العبد له مشيئة لكن خاضعة لمشيئة الله، له إرادة هي مناط التكليف، لكن إرادته هذه خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته الكونية. طيب وفعله؟ عند الجبرية العبد ما له فعل، مجبور، يتحرك في أفعاله كما يتحرك المرتعش المريض، أو كالريح لما تحرك أوراق الشجر ليس لها إرادة. هذا مذهب من؟ الجبرية. المعتزلة وش قالوا؟ لا، قالوا العبد يخلق فعله، له قدرة وهو الذي يخلق فعله، والله لا يخلق أفعال العباد. أهل السنة ماذا قالوا؟ أهل السنة قالوا العبد فاعل لفعله حقيقة، العبد له قدرة وهو فاعل لفعله حقيقة، والعبد وفعله مخلوقان لله. احفظوا العبارة، ماذا قال أهل السنة؟ العبد فاعل لفعله حقيقة، ما هو مجاز، حقيقة، والعبد وفعله مخلوقان لله سبحانه وتعالى. كما نقول العبد له مشيئة، ومشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله. ماشي هذا ولا ما ماشي؟ واضح يا مشايخ؟ طيب، نعود لمسألة القدرة. الاستطاعة هي القدرة. ما هي الاستطاعة؟ استطاعة العبد ما هي؟ هذه المسألة من عويص مسائل القدر، لكن بإذن الله أسأل الله أن يشرح صدري وصدوركم لبيان هذه المسألة. هل العبد له قدرة واستطاعة؟ إذن الاستطاعة ما هي قدرة العبد؟ هل العبد له قدرة؟ بها يفعل؟ بها يتحقق الفعل؟ الاستطاعة التي هي قدرة العبد، لاحظوا معي، اختلف فيها الطوائف على ثلاثة أقوال. طائفة قالت الاستطاعة إنما تكون قبل الفعل، وهذا مذهب المعتزلة. طائفة أخرى من الأشعرية وغيرهم قالوا الاستطاعة إنما تكون مع الفعل. أهل السنة كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى قالوا الاستطاعة نوعان، نوع قبل الفعل ونوع بعد الفعل. ما حقيقة المذاهب الثلاثة؟ هي مبنية على مذهبهم في باب القدر. كيف؟ الجبرية لأنهم يقولون العبد مجبور، فيقولون الاستطاعة لا تكون إلا متى؟ مع الفعل. ومعلوم أننا إذا قلنا إن الاستطاعة مع الفعل فمعنى هذا إن الإنسان إذا كان منشغلا بشيء لا يستطيع ضده، إذن هو مجبور. مثال: الكافر الآن لحظة كفره أين استطاعته؟ قال مع الفعل. متى؟ وهو يكفر، وهو يعبد الصنم، عندهم هذه الاستطاعة. طيب، هل هذا الكافر في هذه اللحظة يستطيع الإيمان وهو ضد الكفر؟ قال لك لا، مجبور. ليه؟ لأن الاستطاعة عندهم متى؟ مع الفعل. المعتزلة نظرا لمذهبهم في القدر قالوا لا، الاستطاعة قبل الفعل، هي مناط التكليف، كل إنسان قادر، أنت قبل الفعل قادر تفعل هذا وهذا. طيب، والاستطاعة التي مع الفعل؟ قال لك هذه ما لها علاقة، أنت حر فيها. حتى والكافر كافر، قالوا لا، الاستطاعة المعتبرة عندنا قبل الفعل، فأنت وأنت كافر عندك استطاعة تامة تفعل هذا وهذا. لاحظت الفرق بين المذهبين؟ أهل السنة وش قالوا؟ قالوا لا، الاستطاعة قسمان، قسم قبل الفعل بمعنى القدرة والوسع، وهي مناط التكليف، لها ما كسبت عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، مناط التكليف. هل أنت مستطيع ولا لا؟ هذه متى تكون ومتى نعرفها؟ قبل الفعل. ونوع ثاني من الاستطاعة هي التي تكون مع، فنؤمن بهذا وهذا. فيه استطاعة قبل الفعل بمعنى الوسع والقدرة والطاقة، وعليها يعلق الحكم الشرعي. ثم هناك استطاعة تكون مع الفعل، وبها ينشغل الإنسان إذا كان مستطيعا لفعل بفعل قد لا يستطيع في نفس اللحظة ضده. لكن بالاستطاعة التي قبل الفعل وهي التمكن ممكن أن يغير ذلك. قال تعالى عن الكفار: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هذه قبل الفعل ولا مع الفعل يا شباب؟ أخبر عن الكفار: ما كانوا يستطيعون السمع. هذه قبل الفعل ولا أثناء الفعل؟ ها؟ أثناء الفعل. إذن المنفي ما هو؟ أنهم لكفرهم ولوالعياذ بالله انشغال قدرتهم بهذا الكفر، ولأن الله ختم على قلوبهم إذن هم منشغلون وقدرتهم في هذا الكفر، إذن ما يستطيعون أن يسمعوا ويغيروا من حاله. وهذه الآية من يحتج بها؟ الجبرية ولا القدرية؟ يا شباب الجبرية. يقول خلاص مجبور، الله يقول ما كانوا يستطيعون السمع، هذا دليل على مذهبنا في الجبر، غير قادر، ما هو مستطيع، الاستطاعة غير ممكنة لأنه مجبور، لأنه منشغل بضده وهو الكفر. أنت تطلب منه الإيمان وهو منشغل بضده وهو الكفر، والاستطاعة إنما تكون أين؟ مع الفعل. الآية الثانية: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة قبل الفعل ولا بعد الفعل ولا مع الفعل؟ هيا شباب قبل الفعل. ليش ما نقول هي مع الفعل؟ يا سلام، ليش نقول هي مع الفعل؟ انتبهوا، ليك لو قلت مع الفعل ما نستطيع أن ندري أنه يستطيع إلا إذا حج. لكن الآية ما جاءت هذا هكذا، الآية جاءت قالت في حكم حج قادم يجب لمن استطاع. متى نعرف الاستطاعة؟ قبل وقت الحج، فنرتب عليه الحكم. فإن كان قبل الحج مستطيع عنده القدرة البدنية والمالية والراحلة نسميه ايش؟ مستطيع، فيجب عليه الحج. ما هو مستطيع نقول لا يجب عليه الحج. هذه قدرة قبل الفعل ولا أثناء الفعل ولا قبل الفعل؟ هيا شباب قبل الفعل. إذا تبين بهذا أنه بالنسبة للعبد إيش عنده؟ ها؟ نوعين من الاستطاعة، نوع قبل الفعل عليه مدار التكليف، ونوع أثناء الفعل إذا انشغل به لا يستطيع غيره، صح ولا لا؟ إذا انشغل بالإيمان لا يقبل الكفر، إذا انشغل بالكفر لا يقبل الإيمان. هذه استطاعته واحدة هي مع الفعل، لكن في استطاعة قبل إيش؟ قبل الفعل. فكيف نرد على الجبرية؟ نقول للجبرية: وإن كان منشغلا، أنتم معي ولا لا؟ بالكفر الآن فعنده الاستطاعة التي قبل الفعل وهي مناط التكليف، وهو كونه قادرا على الإيمان. أليس قادرا؟ نقول قادر. إذن هو مكلف بالإيمان ولا لا؟ مكلف بالإيمان. فانتقض قول الجبرية. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ واضح؟ طيب. قال في آخرها: وبها يتعلق الخطاب. أيش؟ أي الثانية اللي من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات، وهو كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن هو يكسبه بفعله. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هذه مسألة أفعال الله، هل هي خلق لهم ولا خلق الله؟ هذا الخلاف الشهير بين أهل السنة وبين المعتزلة. المعتزلة عندهم أفعال العباد خلق لهم، والله لا يخلق أفعال العباد. أهل السنة يقولون لا، الله خالق أفعال العباد، لكن أيضا هي كسب لهم، كسبوها بعملهم، فيرتب عليها الثواب والعقاب، كقوله تعالى في الآية السابقة: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما الدليل على أن الله خالق أفعال العباد؟ قول الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره، والنصوص في ذلك صريحة أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد كلها لا يخرج منها شيء، فالله خالق العباد وأفعال العباد. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ما هنا قيل مصدرية وقيل موصولة. فيجوز أن الله خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونها، فالله خالقكم وخالق الأصنام التي تنحتونها أنتم وتعبدونها، أو يكون المعنى والله خلقكم وخلق عملكم اللي هو عبادة الأصنام. فالأولى تكون موصولة والثانية تكون مصدرية. وعلى كل من التفسيرين فالآية نص صريح في أن الله خالق أفعال العباد، وأن العباد لا يخلقون أفعالهم كما تقول المعتزلة. أما قوله وكسب للعباد، فمسألة الكسب جاءت في النصوص ومنها القرآن، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فبما كسبت أيديكم. وهذا المعنى من ناحية الكسب أن الإنسان إنما يحاسب على ما كسب هو الذي دلت عليه الأدلة، فيقال كسب بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحد. أما نظرية الكسب عند الأشاعرة فهذه مسألة أخرى، فإن الأشاعرة لما أرادوا أن ينقضوا مذاهب المعتزلة ونحوهم قالوا نحن نقول بالكسب، نحن نقول بالكسب، فجاءت نظرية الكسب عندهم فيها إشكال، من جهة أنهم يقولون إن العبد له قدرة، ليس له قدرة مؤثرة. بعضهم يقول له قدرة غير مؤثرة، فنفوا عن العبد القدرة وقالوا هو كاسب، بمعنى أنه في محل قدر الله، في محل قدرة الله. فقيل لهم هذا ميل إلى الجبر، أنتم تميلون الآن إلى الجبر، إلى مذهب الجبرية. قالوا لا، نحن ضد الجبرية ونقول هو كاسب والعبد محل القدرة وله قدرة غير مؤثرة. فصار هذا الكلام ينقض بعضه بعضا حتى صار مصطلح الكسب مشكلا، حتى قال بعضهم ثلاثة لا حقيقة لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. ما معنى لا حقيقة له؟ يعني أنتم يا أشعرية إما أن تقولوا إن فعل العبد هذا خلقه الله والعبد ليس له قدرة فتكون جبرية، أو تقولوا بقول المعتزلة العبد يخلق فعله، أو تصرحوا بما قال به أهل السنة والجماعة من أن العبد فاعل لفعله حقيقة، لكن العبد وفعله مخلوقان لله سبحانه وتعالى. أما أن تقولوا العبد له كسب لكن ليس له قدرة، أحيانا يقولون العبد له قدرة لكن غير مؤثرة في الفعل، أحيانا يقولون الله خالق أفعال العباد لكن هم محل للقدرة الإلهية، هذا كله فيه غموض كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.